علاش غدار وعلاش خاين دارك الزين الزين علاش غدار وعلاش خاين يا خطاريتي بيدك ما جابوش ليك خراين يا خطاريتي بيدك ما جابوش ليك خراين العيل اختاريتي بيدك ما جابوش ليك خرين يا اختاريتي بيدك ما جابوش ليك خرين العيال خطاريتي بيدك ما جابوش ليك خراين، يا خطاريتي بيدك ما جابوش ليك خراين. العيل اختاريتي بيدك ما جابوش ليك خراين، يا اختاريتي بيدك ما جابوش ليك.